بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، فلازلنا في مباحث اللغات في المقدمة الرابعة والأخيرة من مقدمات هذا الكتاب، وقد سبق أن تناولنا تقسيم اللغات تقسيمات عدة، وكنا قد وقفنا على تقسيم المفرد. قلنا إن المفرد باعتبار وحدته ووحدة مدلوله ينقسم أربعة أقسام. القسم الأول ما اتحد لفظه ومعناه، القسم الثاني ما اختلف أو تعدد لفظه ومعناه، القسم الثالث اتحد لفظه وتعدد معناه، القسم الرابع تعدد لفظه واتحد معناه. وكنا قد أخذنا الأول اتحد لفظه ومعناه، وعرفنا تقسيماته، وقلنا أنه ينقسم إلى كلي وجزئي، والكلي ينقسم إلى مشكك ومتواطئ، والجزئي نوع واحد، وسبق شرح ذلك. أما النوع الثاني ما تعدد لفظه ومعناه، وهذا واضح جدا، يعني الكلمات المختلفة فرس وإنسان، تعدد اللفظ وتعدد المعنى، لا إشكال في ذلك. القسم الثالث وهو ما اتحد لفظه وتعدد معناه، نفس النطق ونفس اللفظ لكن المعاني مختلفة. وقلنا إن هذا النوع ينقسم إلى قسمين. القسم الأول إذا كان كلا المعنيين حقيقة، يعني تعددت المعاني وكل معنى منها حقيقة. النوع الثاني تتعدد المعاني ولكن ليس كل معنى منها حقيقة. وعرفنا الأول وهو إذا تعددت المعاني وكان كل معنى منها حقيقة فهذا يسمى المشترك، يسمى المشترك، المشترك اللفظي. وضربنا له مثلا بكلمة العين، فكلمة العين نفس اللفظ العين ويقصد بها العين الباصرة، والعين ويقصد بها العين الجارية عين الماء، والعين ويقصد بها الذهب. وهنا اتحد اللفظ وتعددت المعاني وكل معنى منها حقيقة ليس مجازا عن الآخر، وهذا سبق بيانه. وإلا يعني ليست كل منها حقيقة، فمنها ما هو حقيقة ومنها ما هو مجاز، فهذا لا يسمى مشتركا وإنما يسمى إيش؟ حقيقة ومجاز. ثم قال كالقرى، وقد نبهنا في آخر الدرس الماضي أن هذا المثال ربما حصل سبق نظر عند المصنف أو سبق قلم، فهو مثال للمشترك لا للحقيقة والمجاز. فالقرى مثال للمشترك، فإن كلمة القرى لفظ مشترك بين الطهر والحيض، فيطلق على كل منهما قرء على سبيل الحقيقة. فلعل هنا حصل سبق نظر أو سبق قلم فتأخر المثال حتى جعله بعد الحقيقة، فلينتبه ولينبه على ذلك. ثم قال رحمه الله النوع الرابع ما تعدد لفظه واتحد معناه، عكس النوع الثالث. النوع الثالث اللفظ واحد والمعاني مختلفة، هنا العكس، المعنى واحد والألفاظ مختلفة. قال وهو المترادف، تقول الكلمة الفلانية مرادفة للكلمة الفلانية. والترادف في اللغة التتابع، ونحن نستعملها حتى في عاميتنا، أردفه يعني أجعله خلفي في الدابة أو نحو ذلك. وشيء يردف شيئا أي يلحقه ويتبعه، فالترادف بمعنى التتابع. والترادف هنا كما يظهر معناه عندكم ما تعدد لفظه واتحد معناه. قال: وهو المترادف كأسد وسبع. كلمة أسد يقول المصنف هنا ترادف كلمة سبع. وإن كان هذا المثال ربما ينتقد باعتبار أن كلمة سبع أعم من أسد، فيطلق السبع على الأسود وعلى غيرهم وعلى غير الأسود. فلو قال مثلا كأسد وغضنفر، أو أسد وأسامة مثلا، أو سيف والحسام والمهند، فهذه كلها إيش؟ مترادفات. فالسيف والحسام والمهند ألفاظ متعددة لكن المعنى واحد. وجمهور أهل اللغة على إثبات الترادف، ولكن أنكره بعضهم، أنكر بعض أهل اللغة الترادف، ومن أشهرهم ثعلب الإمام اللغوي المشهور، كما ينسب كذلك لأبي الحسين أحمد بن فارس، ينسب له ذلك، ولا أدري عن صحة ذلك، رغم أنه رحمه الله له رسالة في الألفاظ المترادفة، أو نسيت اسم الرسالة الآن، لكنه يذكر يعني الألفاظ التي تؤدي معنى واحدا، لكنهم ينسبون له إنكار الترادف. وذلك منهم بيان لاتساع اللغة، فهم يقولون أنه لا توجد كلمة في اللغة العربية تساوي الكلمة الأخرى، قد تشاركها في بعض الألفاظ في بعض المعاني عفوا، لكنها لا تطابقها تماما. واضح؟ لكن على كل حال جمهور أهل اللغة على إثبات الترادف. قال: وكل منها يعني من المترادفات مشتق وغيره أو غيره صفة وغيرها، يعني ممكن يأتي الترادف على أمور مشتقة مثل مثلا عالم وعارف، ممكن عالم وعارف يعني ممكن تكون من المترادفات، وكل منها مشتق من معنى، هذا مشتق من العلم وهذا مشتق من المعرفة مثلا، أو فاهم ومدرك، هذا مشتق من الفهم وهذا مشتق من الإدراك. وممكن يكون جامد غير مشتق مثل جسد وجسم مثلا، فهذه مترادفة وهي غير مشتقة. كذلك ممكن أن تكون صفة وغيرها مثل عالم وعارف، وممكن ما تكون وتكون غير صفة مثل مثلا أكل وبلع مثلا على سبيل المثال. فيعني ممكن يعني الترادف يأتي في المشتقات وفي غيرها وفي الصفات وفي غيرها. قال: والمشترك والمترادف واقعان على الأصح، كما سبق أن قلنا، لأن من علماء اللغة من أنكر المشترك وقال ليس هناك مشترك لكنهم قلة. كذلك ذكرنا أنه ينسب إلى ثعلب وابن فارس إنكار الترادف، لكن الصحيح عند أهل اللغة وقوع المشترك ووقوع الترادف كذلك. ثم قال رحمه الله: والحقيقة اللفظ المستعمل في وضع الأول. بعدما ذكرنا في النوع الثالث وهو ما اتحد لفظه وتعدد معناه أنه نوعان، النوع الثاني منه الحقيقة والمجاز، فلا بد من التطرق لمعناه. فبدأ بتعريف الحقيقة، والحقيقة في اللغة على وزن فعيلة من الحق، والحق هو ثبوت الشيء، حق الشيء أي ثبت، والحقيقة أي الفعيلة بمعنى الثابتة، بمعنى الثابتة، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح عند المناطق والأصوليين واللغويين فهو اللفظ المستعمل في وضع أول، يعني في أول وضع وضعت فيه الكلمة، مثل كلمة أسد للحيوان المعروف، ف كلمة أسد في إطلاقها على هذا الحيوان حقيقة، لأنها أول ما وضعت وضعت على هذا الحيوان. طيب متى أول ما وضعت؟ متى؟ على الخلاف اللي ذكرناه في أول الباب إذا تذكرون، هل اللغة توقيفية أم اصطلاحية ووضعية؟ فهذا القول اللي يقول الحقيقة على الوضع الأول يعني على يعني ما أوحاه الله عز وجل للناس على القول الأول، أو على ما اصطلحوا عليه، أول ما اصطلحوا عليه على القول الثاني. هذا تعريف الحقيقة. وهي يعني الحقيقة ثلاثة أنواع: لغوية وعرفية وشرعية. وهنا ينبغي أن نعلم يا أخوة أن هذا التقسيم الرباعي فيه اتجاهان للأصوليين. الاتجاه الأول هو ما ذكر المصنف هنا، أنهم جعلوا الحقيقة أصل، وجعلوا الأقسام الثلاثة متفرعة عنها، فقالوا حقيقة لغوية، حقيقة عرفية، حقيقة شرعية. وهناك اتجاه ثاني في هذا التقسيم اتجه إليه ابن الحاجب في مختصره الأصولي، حيث جعل الحقيقة نوع واحد فقط، فقال الحقيقة الوضعية هي الأولى، وسمى النوع الثاني العرفية، ليست حقيقة وإنما هي الألفاظ العرفية، وسمى النوع الثالث الألفاظ الشرعية، وسمى النوع الرابع المجاز المطلق اللي هو النوع الأخير في المجاز عندنا. فجعل الحقيقة لغوية فقط، واعتبر العرفية والشرعية ليست حقيقة وإنما هي مجاز بالنسبة للحقيقة اللغوية، فيسميها مجاز جزئي، يعني كانت مجازا في فترة الفترات ثم ثبتت كثبوت الحقائق. واعتبر المجاز يسميه المجاز المطلق. فعنده الأنواع أربعة: حقيقة وضعية وألفاظ، أو الألفاظ يسميها الألفاظ أربعة: ألفاظ وضعية، وألفاظ عرفية، وألفاظ شرعية، وألفاظ مجاز مطلق. أما التقسيم اللي جرى عليه هنا، وكذلك أغلب كتب الحنابلة في الأصول، وكذلك كتب الشافعية في الأصول في كثير منها، جعلوا نوعان: حقيقة ومجاز. والحقيقة ثلاث أنواع: حقيقة لغوية هي التي يسميها ابن الحاجب الوضعية، وحقيقة عرفية، وحقيقة شرعية. ويجعل المجاز قسما لوحده قسيما للحقيقة. وعلى كل حال هم متفقون تقريبا على المعنى، لكن يختلفون في التسمية. فهنا قال الحقيقة اللفظ المستعمل في وضع أول، وهي لغوية كالأسد، وهذا أنه النوع الأول حقيقة المتفق عليه، هذا النوع متفق على أنه يسمى حقيقة، الحقيقة اللغوية، وهو الألفاظ المستعملة في الأشياء، مثل كلمة جبل على هذا الجسم الكبير المعروف، كلمة بيت، كلمة حفرة، كلمة بحر، سماء، كل هذه حقائق لغوية. وعرفية كالدابة. فالحقيقة العرفية هي في الحقيقة مجاز في الأصل، لأن كلمة الدابة الأصل فيها شنو؟ كل ما دب على الأرض. الحقيقة اللغوية لكلمة الدابة كل ما دب على الأرض، سواء كان إنسانا أو حيوانا، وسواء كان من الحيوانات من ذوات الأربع أو من ذوات الرجلين أو صغير أو كبير، الحقيقة اللغوية لكلمة الدابة هو كل ما دب على الأرض. لكن حصل هناك تخصيص لهذه الحقيقة، فأزيل عن هذا الأصل الإنسان، وكذلك أزيل الحيوانات ذوات الرجلين، واقتصر تسمية الدابة على الحيوانات ذوات الأربع. لذلك قال هنا وعرفية كالدابة، فهي حقيقة عرفية لذوات الأربع. وشرعية كالصلاة، كذلك كلمة الصلاة، الحقيقة اللغوية لكلمة الصلاة هي إيش؟ الدعاء. لكن لما جاءت الشريعة وشرعت الصلاة اكتسبت هذا الاسم وأصبح حقيقة له، بحيث إذا أطلقت كلمة الصلاة لا يتبادر إلى ذهن الإنسان إلا الحقيقة إيش؟ الشرعية لا اللغوية. واضح؟ طيب، ثم قال رحمه الله: والمجاز المستعمل في غير وضع أول على وجه يصح. كلمة المجاز في اللغة هي على وزن مفعل، الحقيقة على وزن فعيلة، المجاز على وزن مفعل، اسم مكان من الجواز، فأصلها مجوز، لكن قلبت إيش؟ الواو ألفا، ها؟ فصارت إيش؟ المجاز، ولا هي أصلها مجوز، على وزن مفعل أي اسم مكان أي موضع الجواز. والجواز في اللغة بمعنى إيش؟ العبور. تقول جزت جاز أي عبر، جزت أي عبرت. واضح؟ وسمي المجاز مجازا لأن فيه عبورا عن المعنى الأصلي إلى معنى فرعي، فيه عبور. أين حصل هذا العبور؟ في هذه الكلمة، فسميت هذه الكلمة مجازا لأنها الموضع والمحل الذي حصل فيه عبور وجواز من المعنى الحقيقي للمعنى الفرعي. مثاله الشهير كلمة الأسد للرجل الشجاع، فتطلق كلمة أسد فتقول رأيت أسدا في ساحة المعركة، وتقصد به الرجل الشجاع، رغم أن كلمة أسد في الرجل الشجاع ليست أصلا وليست حقيقة فيه، ولكنك كأنك استعرت كلمة الأسد من الحيوان المعروف وعبرت بها حتى أوقعتها على الرجل الشجاع، لذلك سمي هذا مجازا. قال: والمجاز المستعمل في غير وضع أول، يعني أول ما وضعت اللغة ما كانوا يسمون الإنسان أسدا، صح؟ أول ما وضعت اللغة كانوا يسمون الأسد الحيوان المعروف، لكن بعدين لما شوهدت شجاعة الأسود وعدم خوفهم من بقية الحيوانات وعرفت هذه الصفة في الأسود، ثم رؤي إنسان شجاع فحصل هناك ربط بين الصفتين، فأخذت الكلمة من الأسد ووضعت في هذا الإنسان. واضح؟ فاللفظ المستعمل في غير وضع أول على وجه يصح. ولا بد من العلاقة، علاقة بكسر العين وفتح اللام، هذا هو الصواب في لفظها. لا بد من العلاقة، يعني إيش؟ يعني لا بد من وجود صلة بين المفهوم الحقيقي والمفهوم المجازي. فالعلاقة بين الأسد بمعنى الحيوان المعروف والأسد بمعنى الرجل الشجاع هي إيش؟ الشجاعة. لا بد أن تكون هناك علاقة، وإلا لا يصح إطلاق هذا اللفظ على هذا الإنسان. ثم قال: وقد تكون، يعني هذه العلاقة ما أشكالها؟ لابد أن يكون هناك علاقة. طيب ما هي العلاقة؟ قال: وقد تكون بالشكل كالإنسان للصورة، فإذا رسمت إنسانا على الجدار مثلا فتقول انظر إلى هذا الإنسان، هل هذا إنسان حقيقة؟ لا، هذا إنسان مجازا. ما هي العلاقة بين الإنسان المرسوم والإنسان الحقيقي؟ الشكل، أن شكل شكل إنسان، يصح أن تطلق عليه إنسانا لكنه على سبيل إيش؟ المجاز. أو بصفة ظاهرة، ولا بد أن تكون ظاهرة. الصفة إذا لم تكن ظاهرة لا يصح المجاز. قال أو بصفة ظاهرة كالأسد للشجاع، كما مثلنا قبل قليل. لا خفية، إذا كانت الصفة موجودة لكنها خفية فلا يصح المجاز فيها. قال كالأسد للأبخر لخفائها، والأبخر هو منتن رائحة الفم. ومعلوم أن الأسد كما يقولون، ما أدري أنا ما شميت فم الأسد، لكن يقولون أن الأسد أبخر، يعني رائحة فمه منتنة. ما أدري من اللي ذكر هذا، اللي شم الظاهر أسد ثاني، اللي شم أسد بمجازي هو اللي شم فم الأسد. فيقولون أن الأسد أبخر، فإذا رأيت إنسانا أبخر الفم قل والله هذا أسد، وتقصد شنو؟ تقصد أنه أبخر، ما يضحكون عليك. ولا تستسيغ اللغة مثل ذلك، لا تستسيغ اللغة مثل ذلك. إذا قلت أسد على طول الناس ينطلقون إلى إيش؟ إلى القوة، ربما إلى الشجاعة، إلى آخره. قال لخفائها. قال أو، وهذا نوع ثالث من العلاقات، أو أنه كان عليها باعتبار الأصل، أو كما يقولون باعتبار وصف زائل، كالعبد للعتيق. فإذا أعتق الإنسان وصار حرا، يقول العلماء يجوز أن تقول فلان عبد باعتبار ما كان عليه، واضح؟ باعتبار ما كان عليه، ولكنه يطلق عليه كلمة عبد على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة، واضح؟ أي باعتبار وصف زائل أو آيل، عكس زائل، باعتبار وصف زائل أو باعتبار وصف آيل. كالخمر للعصير، ممكن أن تطلق كلمة خمر على العصير باعتبار ما ستؤول إليه، إذا كانت يعني ستذهب للخمر. وقد جاء ذلك في القرآن في سورة يوسف، قال زميل يوسف عليه السلام في السجن، قال إيش؟ إني أراني أعصر خمرا. هل هو يعصر خمر ولا يعصر فاكهة أو يعصر عنب؟ وما صار خمر للحين، صح؟ متى يصير خمر؟ بعد التخمير. هو سيعصر العنب، ثم هناك مراحل سيؤول بعد ذلك إلى كونه خمرا. كيف أطلقت الخمر، كلمة خمر عليه؟ قالوا باعتبار وصف آيل، يعني باعتبار ما سيؤول إليه الأمر. قال أو بمجاورة، وهذا النوع الخامس من أنواع العلاقات بين الحقيقة والمجاز، كما قلنا إما بالشكل أو بصفة ظاهرة أو باعتبار ما كان عليه، أو عفوا باعتبار وصف آيل أو باعتبار وصف زائل، أو بمجاورة. كجرى الميزاب، هنا عندكم كجري الميزاب، لا الصواب ك، أي كقول القائل جرى الميزاب. والميزاب كما تعلمون هو ما يسيل منه الماء إذا من سطح ماء إذا أمطرت السماء، مثل ما ميزاب الكعبة احنا نسميه بالعامية مرزام أو مرزاب. فالذي جرى هو الميزاب ولا الماء في الميزاب؟ شو اللي جرى بالضبط؟ الميزاب ثابت ما جرى، شو اللي جرى؟ الماء، صح؟ لكن يصح أن تقول جرى الميزاب. كذلك كقول القائل سال الوادي، سال الوادي، والحقيقة أن الذي سال الماء في الوادي، وجاء ذلك في القرآن، فسالت أودية بقدرها. والوادي ثابت ما تحرك من مكانه، صح ولا لا؟ ولم يسل، الذي سال هو إيش؟ الماء في الوادي. لذلك تقول هنا مجاز. ما العلاقة بين الحقيقة والمجاز؟ المجاورة. حيث إن الماء مجاور للوادي ومجاور للميزاب، فلك أن تقول سال الماء الوادي أو سال الميزاب. قال: ولا يشترط النقل في الآحاد. يعني إيش؟ يعني ذهب بعض علماء الأصول واللغة إلى أنه لا يصح الحكم على شيء أنه مجاز إلا إذا كان منقولا عن العرب، فيعتبرون أن المجاز سماعي، واضح؟ هنا يقول لا، ما يشترط النقل، لا يشترط، يعني لك لنا في هذا الزمن مثلا أن نأتي بمجازات لم تنقل عن العرب، واضح؟ في الآحاد، ما معنى في الآحاد؟ يعني في الكلمات. أما في أنواع العلاقات التي سبقت، المجاورة والوصف الظاهر والوصف الآيل والوصف الزائل، لا، هذه يجب أن تلتزم بها. فقوله في الآحاد احتراز عن النقل في أنواع العلاقات بين الحقيقة والمجاز، يجب أن تلتزم فيها، واضح؟ فلا يصح أن تأتي بنوع من أنواع العلاقة ولم تعرفه العرب ثم تأتي بالمجاز. يعني مثلا ما يصير تقول أن فلان هذا الجدار مثلا، والله الإنسان هذا جدار ما شاء الله عليه، ليش؟ والله لونه أبيض مثل لون الجدار، ما تمشي. اللون لم تأتي العرب بمجاز على أساس اللون، واضح؟ أو نحو ذلك من العلاقات التي لم تأتي بها العرب، فلا تأتي بها إلا إذا نقلت إليك. أما الآحاد، يعني آحاد المجازات، فلك أن تأتي بمجاز لم ينقل عن العرب. ثم قال رحمه الله: ويعرف، يعني المجاز، بصحة النفي وتبادر غيره لولا القرينة وعدم اضطراده ونحو ذلك. هذه علامات المجاز. كيف تعرف المجاز من الحقيقة؟ قال: بصحة النفي. فإذا قلت مثلا أن رأيت أسدا في المعركة، فلقائلا أن يقول لا، هو ليس بأسد، هل يصح نفيه أم لا؟ يصح، لكن لو كان حقيقة ما يصح النفي، واضح؟ فإذن المجاز من علاماته صحة نفيه، لك أن تنفيه ولا تعتبر كاذبا في اللغة. وتبادر غيره لولا القرينة، يعني أن الأصل إذا أطلقت كلمة فالأصل فيها إيش؟ الحقيقة. والمجاز لا يتبادر إلا إيش؟ إلا مع القرينة. فمثلا لما تقول رأيت أسدا في المعركة، كلمة في المعركة قرينة تصرف ذهنك عن الأسد الحيوان المعروف إلى الأسد بمعنى الرجل الشجاع. لكن لما تقول رسمت أسدا، فالذهن يذهب إلى إيش؟ إلى الأسد اللي هو الحيوان المعروف، فهو الذي يتبادر إلى الذهن. قال: وعدم اضطراده، يعني لما تقول مثلا مررت بنخلة تمشي أو مرت علي نخلة تمشي، تقصد بها الإنسان الطويل، طيب، فصفة الطول ليست مضطردة في مجاز النخلة، فليس كل شيء طويل يصح أن تسميه نخلة، واضح؟ فمثلا إذا مثلا خط طريق طويل، الخط طويل والرجل طويل، لك أن تصف الرجل بأنه نخلة مجازا، لكن ليس لك أن تقول والله الطويل الطريق نخلة، ما تمشي في اللغة. فعدم اضطراده يعني لا يصح من علامات المجاز أنه لا يركب على كل ما ينطبق عليه الوصف. فوصف الطول مثلا لا ينطبق، كل شيء طويل تسميه نخلة ما يصح، هذا معنى عدم الطرادي، أي لا يصح أن ينطلق أن يطلق المجاز على كل ما توفرت فيه هذه الصفة، ونحو ذلك من العلامات المذكورة في كتب الأصول. قال: وإذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أقرب. احنا عرفنا أن المجاز والمشترك كلاهما تحت النوع الثالث، وهو ما اتحد لفظه وتعدد معناه، لكن الاشتراك كلاهما حقائق، والمجاز ايش؟ حقيقة واحدة ومجاز. فإذا شككت في كلمة أهي من باب الحقيقة أم من باب المجاز، قالوا فالأصل أنها من باب إيش؟ الأصل أنها من باب المجاز. لماذا؟ قالوا لأن الاشتراك لا يشترط فيه القرينة، لا يشترط فيه القرينة، أما المجاز فلا بد فيه من قرينة. فإذا خلت الكلمة أو الكلام عن قرينة أحدث الاشتراك لبسا في الفهم، صح؟ وأحدث إشكالا، لأن إذا ما في قرينة فما ندري شو المقصود من الكلمة. مثل لما تقول اشتريت أو اقتنيت عينا، تقصد العين البير الجارية ولا تقصد العين الباصرة؟ فيها إشكال ولبس لعدم وجود قرينة، كلاهما يصلح أن يكون مشترى. فلذلك قالوا نجعل الأصل عند الاشتباه بين الاشتراك والمجاز أنه مجاز، يعني حقيقة ومجاز، ليس من باب الاشتراك وإنما هو من باب الحقيقة والمجاز. ثم قال رحمه الله: والشرعية واقعة خلافا للباقي اللاني. يعني إيش الباقي اللاني؟ أبو بكر من أئمة الأشاعرة وأئمة الشافعية يرى أنه لا وجود للحقيقة الشرعية، وأن الحقيقة الشرعية هي في الأصل حقيقة لغوية زيدت عليها قيود فقط، لا أكثر ولا أقل، واضح؟ ونوقش في ذلك. والصواب عند الجمهور أن هناك وجود لحقيقة شرعية، وأن الحقائق الشرعية موجودة مثل الصلاة، الأصل فيها الدعاء لكن أصبحت للأفعال المخصوصة، مثل الزكاة، الزكاة الحقيقة اللغوية للزكاة النماء والطهارة. لذلك أنت أي كتاب فقهي راح تجد إيش؟ التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي. التعريف اللغوي هي الحقيقة اللغوية، التعريف الاصطلاحي هي الحقيقة الشرعية، فهذا معروف ومشهور عند العلماء. ثم قال: وكذا المجاز، يعني واقع، عطف على واقعة، والشرعية أي الحقيقة الشرعية واقعة، وكذا المجاز أي واقع. طبعا هنا خلاف كما تعلمون في مسألتين. المسألة الأولى: هل المجاز واقع في اللغة أم لا؟ والمسألة الثانية: هل المجاز موجود في القرآن أم لا؟ فجمهور العلماء في المسألة الأولى، جمهور العلماء على أن الحقيقة واقعة في اللغة، وروي عن جمع من العلماء نفي ذلك، فروي عن الأستاذ، والأستاذ يقصد به هنا أبو إسحاق الإسفرايني، وهو من أئمة الشافعية، توفى سنة 418، اشتهر عنه القول بنفي المجاز في اللغة، قال ما في شيء اسمه مجاز، كل ما تكلم به العرب هو إيش؟ حقيقة، وإن سميتوه أنتم مجازا هو حقيقة، هكذا اصطلح العرب على هذه الكلمة في هذا الموضع. كلمة أسد على الرجل الشجاع حقيقة في الرجل الشجاع، واضح؟ وكذلك اشتهر عنه هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإن كان بعضهم يقول لا، شيخ الإسلام لا يقصد نفي المجاز في اللغة وإنما يقصد نفيه في القرآن الكريم. أما نفاة المجاز في القرآن فهم أكثر من نفاته في اللغة، فقال حتى في القرآن خلافا للظاهرية، فالمشهور عن الظاهرية نفي المجاز في القرآن، واشتهر ذلك عن شيخهم داود بن علي الظاهري وابنه محمد بن داود، وإن كان روي عن ابن حزم رحمه الله خلافه أنه يرى المجاز. كذلك ابن خويز منداد من المالكية كان ينفي المجاز في القرآن، كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كذلك من المعاصرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، بل ألف كتابا في هذه المسألة سماه منع جواز المجاز في المنزل للإعجاز أو للتعبد والإعجاز، ولا أعرف مصنفا في منع المجاز في القرآن غير هذا. هناك مصنفات في الإعجاز في عفوا المجاز والحقيقة، كنجم الدين الطوفي رحمه الله له مصنف في ذلك وهو من مثبتة المجاز. كذلك من المصنفات المعاصرة التي يمكن لم أرى أجمع منها في هذه المسألة كتاب المجاز بين المنع والجواز للدكتور محمد عبد العظيم المطعني، كتاب في 1000 صفحة استقصى فيه المسألة ونقل عن كل من روي عنه إباحة أو المنع من المجاز، استقصى فيه استقصاء تاما لا مزيد عليه، وهو مطبوع كما قلنا فيما يقارب 1000 صفحة، فمن أراد الاستزادة فليرجع إليه. وعلى كل حال فجمهور العلماء وجمهور أهل الأصول على أن المجاز واقع في اللغة وواقع في القرآن الكريم. ثم قال رحمه الله: واللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجاز لعدم الاستعمال. هذه المسألة في الحقيقة ليست ذات ثمرة، يعني هي من المسائل التي يؤتى بها الاستكمال، يعني المسألة من جميع جوانبها. فعلماء الأصول رحمهم الله عندهم شغف باستقصاء كل شيء، وصلوا من الدقة إلى حتى أنهم يبحثون مسائل لا يخطر على البال بحثها، فهم بحثوا قبل استعمال الكلمة إيش هي حقيقة ولا مجاز. طيب خلاص الحين استعملوها الناس مشوها يعني، فقالوا لا، قبل استعمال هل هي حقيقة ولا مجاز؟ قالوا اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجاز لعدم الاستعمال. قال: ولا تستلزم الحقيقة المجاز، ولا عفوا وفي العكس خلاف، الأظهر يستلزمه. لا تستلزم الحقيقة المجاز طبيعي، وهذا بالاتفاق، يعني ليس كل حقيقة يلزم أن ينشأ عنها مجاز. فكلمة أسد حقيقة نشأ عنها مجاز، صح؟ كلمة نخلة حقيقة نشأ عنها مجاز، نعم. طيب هل كل كلمة لابد ينشأ عنها مجاز؟ طبعا لا، هناك حقائق لا تنشأ عنها مجازات، وهذا بالاتفاق. طيب العكس، هل كل مجاز لابد أن يكون ناشئا عن حقيقة؟ في خلاف، الأصح طبعا أنه لابد أن يكون ناشئا عن حقيقة، ولشون صار مجاز؟ فالحقيقة أصل والمجاز فرع، وكيف نثبت فرعا دون وجود أصل؟ واضح؟ لكن بعض العلماء يثبت المجاز دون حقيقة، لكنهم يثبتون المجاز التركيبي، لأنه وهذه الفقرة الآتية: ويكون المجاز في المفرد كالأسد في الشجاع، وفي المركب ك وأخرجت الأرض أثقالها. المجاز إخوان الكرام باعتبار إفراده وتركيبه 3 أنواع، المجاز باعتبار إفراده وتركيبه 3 أنواع. النوع الأول المجاز المفرد، مثل أسد في الرجل الشجاع، مثل نخلة في الرجل الطويل، مثل بحر في الرجل العالم، يقول فلان إيش بحر، وهكذا. مجاز مفرد، كلمة واحدة في الأصل هي حقيقة تطلق على كلمة على معنى آخر من على سبيل المجاز كما سبق بيانه. النوع الثاني يسمى المجاز التركيبي أو يسمى المجاز الإسنادي، كقول الله تعالى وأخرجت الأرض أثقالها. الأرض يعني باعتبار المفردات هو المجاز الذي تكون مفرداته حقائق لكن تركيبه مجازي، مثل أخرجت الأرض أثقالها، أخرجت حقيقة، الأرض حقيقة، أثقالها حقيقة. المجاز وين؟ في إسناد الإخراج إلى الأرض، والذي أخرج الأثقال من؟ الله سبحانه وتعالى. فنسبة إخراج الأثقال إلى الأرض مجاز، واضح؟ طيب هناك نوع ثالث هو المجاز نسميه المركب من التركيب والمفرد، يعني جمع الاثنين، جمع الاثنين. بعضهم يذكر هذا النوع بعضهم يكتفي بأول نوعين. مثاله قول القائل أحياني اكتحالي بطلعتك، أحياني اكتحالي بطلعتك. على مستوى المفردات هناك مجاز مثل الاكتحال، حيث أطلق على الرؤية لفظ إيش؟ الاكتحال. فالاكتحال مجاز إفرادي في الرؤية، صح؟ هنا مجاز إفرادي. كذلك مجاز إفرادي ثاني وهو الإحياء، مجاز عن إيش؟ عن الفرح، عن الفرح. ومجاز تركيبي وهو نسبة الإحياء إلى الرؤية، والذي أفرح الإنسان هو الله عز وجل، زين، هو الذي بث في قلبه الفرح وليست الرؤية. لذلك هم يعتبرون أن كل نسبة للمخلوقات في الحياة هي مجاز إسنادي، وأن الله عز وجل هو الذي أطعمك وأنت تقول أنت أطعمتني هذا مجاز، شربتني هذا مجاز، وهكذا. طيب ثم قال رحمه الله، فنرجع الآن لقضية الاستلزام. فهنا من نفى استلزام المجاز للحقيقة كان قصده فقط المجاز التركيبي ليس مطلق المجاز، حتى ينتبه لذلك. طيب ثم قال رحمه الله والكلام ما تضمن كلمتين بإسناد. الآن يعني أراد أن يبين ما سيأتي ذكره إن شاء الله فيما يأتي من مباحث، مثل كلمة النص، كلمة المجمل، كلمة الظاهر، هذه معاني لغوية. فقبل ذلك لابد أن نعرف الكلام، وقبل الكلام يجب أن نعرف الجنس البعيد للكلام. أبعد جنس للكلام هو الصوت، هو الجنس الأعلى، أول شيء صوت. والصوت هو العرض المسموع، شيء مسموع يسمى صوتا. هذا الصوت تحته أنواع كثيرة، أصوات البحار، أصوات المياه، أصوات الأمطار. من ضمن هذه الأنواع اللفظ، واللفظ هو الصوت المعتمد على مخارج الحروف، كلمة لفظ. فكلمة لفظ منبثقة عن صوت. ثم هذا اللفظ نوعان، لفظ مفيد ولفظ غير مفيد. فالذي يخرج منك بلا إفادة معنى لا يسمى كلاما وإنما يسمى لفظا. فإن كان مفيدا سمي كلمة، مثل كلمة قم، هو صوت ولفظ ومفيد فهو كلمة. جمع كلمة كلم، جمع كلمة كلم. طيب ما أين الكلام؟ الكلام هو اجتماع كلمتين فأكثر، لكن على صفة الإفادة. لذلك قال هنا والكلام ما تضمن كلمتين بإسناد، وهو أي الإسناد نسبة أحد جزئين إلى آخر بنفي أو إيجاب لإفادة. هذا تعريف الكلام. وهناك تعريف أيسر وأشهر وهو إيش؟ الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. هي ترى هو اللفظ المركب المفيد، مركب يعني من كلمتين فأكثر، المفيد يعني يحسن السكوت عليه، بالوضع اختلف النحاة في تفسير كلمة الوضع، فبعضهم قال الوضع أي بالوضع العربي، وبعضهم قال بالوضع أي بالقصد. فلو قلت ألفاظا وصارت كلمة لا يسمى هذا كلاما حتى يصاحبها القصد. إذن الكلام ما تضمن كلمتين بإسناد، يعني بنسبة، نسبة أحد جزئين إلى آخر بنفي أو إيجاب لإفادة. هو نفس كلمة اللفظ المركب المفيد بالوضع، مثل قام الرجل، أكل محمد، يقوم محمد، هذا يسمى كلام. فنفهم من ذلك أن كلمة قام ما تسمى كلاما، تسمى إيش؟ كلمة. فالكلام أقل شيء منه إيش؟ كلمتين، إما اسم وفعل أو اسم واسم، بس أقل شيء، إما اسم واسم أو اسم وفعل، ما يصير اسم وحرف ولا فعل وحرف، وقد سبق بيان ذلك. ثم قال وهو يعني الكلام نص وظاهر ومجمل. الكلام إما أن يكون نصا أو يكون ظاهرا أو يكون مجملا. قال فالنص الصريح في معناه، وقيل ما أفاد بنفسه من غير احتمال. أولا النص في اللغة الظهور والكشف، ومنه تقول نصت الظبية رأسها أي أبرزته، ومنه حديث الحج حجة الوداع، كان النبي عليه الصلاة والسلام في خروجه من عرفة إذا وجد فرجة نص، يعني أبرز رأس دابته عليه الصلاة والسلام. ومنه منصة العروس لأنها تكون بارزة ظاهرة في المكان. فالنص هو الشيء الظاهر المكشوف، وهو الصريح في معناه، الكلام الصريح يعني الذي لا يحتمل معنى آخر. لذلك قال وقيل ما أفاد بنفسه من غير احتمال. ومثاله في القرآن، ما هو مثال النص في القرآن؟ فاجلدوهم 80 جلدة. كلمة 80 جلدة هل تحتمل شيء آخر؟ ما تحتمل. 80 جلدة ما تحتمل 60، ما تحتمل 70، نص. وحكم النص وجوب الأخذ به ما لم ينسخ، وجوب الأخذ به ما لم ينسخ. قال وقيل ما أفاد بنفسه من غير احتمال. النوع الثاني قال الظاهر، والظاهر في اللغة هو خلاف الباطن، الظاهر خلاف الباطن. وهنا تعريفه المحتمل معنيين فأكثر، هو في أحدهما أظهر. كلمة أظهر هذه منتقدة، لماذا؟ أيوة، لأنه من المعيب أن تذكر المعرف في التعريف، من المعيب أن تذكر المعرف في التعريف، أنت تعرف الظاهر، فما يصير تأتي بكلمة أظهر. لأني راح أسألك شنو معنى أظهر؟ قل أظهر يعني ظاهر. طيب إحنا قاعد نعرف الظاهر، وهذا يستلزم الدور، هذا يستلزم الدور، واضح؟ فلما تقول مثلا ما هي القراءة؟ فتقول أن تقرأ، هذا معيب، أنا قاعد أسألك عن معنى القراءة، تقول أن تقرأ، لأن راح أسألك ما معنى أن تقرأ؟ قلك يعني القراءة، ما راح نخلص، راح يصير هذا يسمونه دور، مثل الدائرة. فالصواب أن تقول بدل أظهر أرجح، أرجح، هذا أحسن لنسلم من الدور. فنقول الظاهر والمحتمل معنين فأكثر، هو في أحدهما أرجح، واضح؟ إذن الظاهر أن يكون هناك أكثر من معنى، لكن أحد المعاني أرجح من الآخر مع احتمال المعاني الأخرى، واضح؟ قال ولا يعدل عنه إلا بتأويل، يعني حكمه بعد ما انتهى من تعريفه، ما حكمه؟ كيف نتصرف معه من حيث اللغة ومن حيث الشرع؟ نتصرف معه أن نأخذ به، يعني بالظاهر، إلا بتأويل. وما معنى التأويل؟ قال وهو صرفه عن ظاهره لدليل يصير به المرجوح راجحا. هذا التأويل، هو التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره. طبعا لابد أن يضاف قيد هنا في التعريف، إلى ما يحتمله، ما تصرف على كيفك، لابد أن يكون ما تصرفه إليه يحتمله اللفظ، لكن بشرط أن يكون هناك إيش؟ دليل يصير به المرجوح إيش؟ راجحا. فمنه، أي هذا الدليل، منه قريب وبعيد ومتوسط بحسب أدلته. فمنه، عفوا، ليس الدليل، فمنه أي التأويل، هناك تأويل قريب وهناك تأويل بعيد وهناك تأويل متوسط بحسب أدلته. قال ولا يعدل عنه إلا بتأويل وهو صرفه عن ظاهره لدليل يصير به المرجوح وراجحا، فمنه قريب وبعيد ومتوسط بحسب أدلته. من أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قوله عليه الصلاة والسلام وقتاله كفر، هنا كلمة كفر تطلق ويحتمل أن تكون كفرا أكبر ويحتمل أن تكون كفرا أصغر. والأظهر، الظاهر في كلمة الكفر، الظاهر شنو؟ الأكبر. لما تقول كافر أو تقول كفر ينصرف الذهن إلى الكفر المخرج من الملة، صح؟ هذا هو الظاهر. لكن هل نحمل هذا الحديث على الكفر الأكبر بحيث إذا رأيت رجلا يقاتل مسلما تقول أنت كافر مرتد؟ وإنما نحمله على المعنى المرجوح لقرينة ودليل يصير به المرجوح اللي هو الكفر الأصغر راجحا. ما هي الدليل؟ ما هي القرينة؟ أيوة، مجموع النصوص الدالة على أن المعاصي لا يخرج بها الإنسان من الكفر ما لم يأتي بناقض من نواقض الإسلام، وليس القتل من نواقض الإسلام، مجرد القتل ليس من نواقض الإسلام، واضح؟ وبالتالي لا نحمل هذا الحديث إذا أردنا أن نفسره، ما نقول قتاله كفر إذن اللي يقاتل المسلم على طول يكفر، هذا تأويل، صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يحتمله، طيب، ولكن بدليل. وهذا الدليل أو هذا الظاهر منه ما هو قريب ومنه ما هو بعيد ومنه ما هو متوسط على حسب الأفهام، ومنه ما هو فاسد أصلا اللي هو التأويل، يؤول مثل تأويل صفات الله عز وجل عن معانيها الظاهرة إلى معان أخرى خفية، طيب، بحسب أدلته. ثم قال رحمه الله والمجمل المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء. لاحظ أنه تدرج من النص الذي لا احتمال فيه ثم الظاهر الذي فيه احتمال لكنه أضعف من الظاهر ثم المجمل الذي تتساوى فيه الاحتمالات، لا ترجيح لأحد الاحتمالين على الآخر، مثل كلمة في القرآن الكريم في قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هنا كلمة قرء مشترك يطلق على الحيض والطهر، فهنا مجمل يحتاج إلى ما يفسره، لذلك قال هنا المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء. هل هناك في الآية ما يرجح الطهر على الحيض أو الحيض على الطهر بمجرد الآية؟ لا، ما فيه، لابد أن نبحث عن إيش؟ عن نصوص أخرى وعن مرجحات أخرى. ومن هنا اختلف العلماء في معنى الآية، فمنهم من ذهب إلى أن معناها الحيض، ومنهم من ذهب إلى معناها الطهر. وقيل ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى، ليس لأنه لا معنى لها، ولكن لازدحام المعاني، هناك معاني مزدحمة ولا ندري ما المقصود منها، واضح؟ فهذا يسمى مجمل. وحكم المجمل ما حكمه؟ ألا يعمل به حتى يتبين، لا يعمل به حتى يتبين، حتى يتبين لنا ثم نعمل به. فالقرآن الكريم مثلا فيه من الآيات المجملة مثل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، لو لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بصفة الصلاة هل كنا سنعرف كيفية الصلاة من القرآن؟ جواب لا، صح؟ ما ندري. أقم الصلاة إجمال، ما فهمت معنى إلا أني أصلي. طيب كيف أصلي؟ أتت السنة وبينت ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. لو اكتفينا بالآية ما راح نعرف نحج، وين نروح يعني، وماذا نفعل؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا الإجمال بقوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. وبذلك نكون بحمد الله انتهينا من المقدمات، وإن شاء الله في الدرس القادم ندخل في الأصول، أي الأصول التي أصول التشريع الإسلامي التي استمد منه العلماء والأحكام الشرعية بعون الله عز وجل في الأسبوع القادم. وجزاكم الله خير. في أحد عنده سؤال؟